ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك من واسع فضلك يا ربنا وبالغ كرمك وعظيم منتك وقدرك يا ربنا عفوا وعافية لي ولهم أجمعين. بسم الله أرقيكم والله يقيكم. بسم الله أرقي الذرية. بسم الله أرقي الأولاد. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك أنت وإخوانك أجمعين. بسم الله أرقي الذرية من حسد شديد ومن عيون اللامة ومن عيون حارة. أبطلها يا ربنا بقوتك على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى حسن جسم وقامة. أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا الحقد الدفين. أبطل يا ربنا آثار العيون سببت فرعا وتشنجا وألما وضيما وضيقا وخفقانا وخوفا. أبطل آثار الأحساد والعيون عليهم وفيهم وبينهم. اللهم أبطلها يا ربنا على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة. أثرت في الأولاد أثرت في الذرية. أبطلها يا ربنا أحسادا. قوية نافذة. أبطلها يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. أبطل يا ربنا الحسد الشديد الحقد الدفين. أبطل يا ربنا السحر العظيم. أبطل يا ربنا أذية. أبطلها يا ربنا فيهم. أبطلها يا ربنا في الوالد وفي الوالدة. أثرت عليهم. أبطلها يا ربنا أثرت عليهم, أبطلها يا ربنا أثرت عليهم, أبطلها يا ربنا آذتهم, أبطلها يا ربنا آذتهم, أبطلها يا ربنا آذتهم, أبطلها يا ربنا على أذية, أبطلها يا ربنا على أذية, أبطلها يا ربنا على ورم, أبطلها يا ربنا على ألم, أبطلها يا ربنا على ضيق الصدر, أبطلها يا ربنا على ضر, أبطلها يا ربنا على شر, أبطل يا ربنا هذه الأسعار والأحساد والعيون. سرت الذرية, سرت الذرية, سرت الذرية, اثرت على الذرية, اثرت على الكبير والصغير, اثرت على الذكر والأنثى. بسم الله يرقي الأولاد, بسم الله يرقي الأولاد, بسم الله يرقي الذرية, بسم الله أرقيكم, أرقي الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وحسن جسم وقامة والنظافة والنزاهة. بسم الله يرقي الذكاء والعبقرية والجمال والبهاء, والجمال والبهاء. بسم الله, بسم الله. أبطل يا ربنا السحر, أبطل يا ربنا الحسد, أبطل يا ربنا الحسد, وحل يا ربنا العقد, وحل يا ربنا العقد, وفك المراد. بسم الله يرقي الذرية مما ترى فيهم, مما آتاهم, مما ضرهم, وممن في أجسادهم, وممن في رؤوسهم, وممن آذاهم, ومما آذاهم من ساحر, من ساحر وحاسد, من ساحر وحاسد, وممن غلبهم وقهرهم, وممن غلبهم وقهرهم, وممن أمرضهم وضرهم ضرا شديدا. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا ترى على الوالدين, فطر على الوالدين وترى في الذرية, فطر على الذرية. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا مأكولا, فطره يا ربنا مشروبا, فطر يا ربنا هذا السحر, فطره على أذية, فطر هذا الحسد الشديد, فطره يا ربنا أبطله في الوالدين ترى في الذرية, في الوالدين ترى في الذرية. فطره يا ربنا بحولك, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحقد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطر يا ربنا هذا الحسد, فطره يا ربنا في الوالد والولد, فطره يا ربنا في الوالد والولد. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا الحسد, فطره يا واحد ويا صمد, فطره يا ربنا سبب خوفا وقلقا وهما وغما وكربا وضيقا, سبب صارا وألما وضرا, سبب إغماء, سبب تشنجا. اللهم أطره يا ربنا سلب الصحة والعافية. فطر يا ربنا هذا الحسد, فطره في الوالد وفي الولد, فطره يا ربنا سرى في الأولاد, فطر يا ربنا هذا الحسد, أبطله يا ربنا. بسم الله يرقي الأولاد, بسم الله يرقي الذرية, بسم الله يرقي الأولاد, بسم الله يرقي الذرية. مما فيهم وعليهم ومن حولهم آذاهم وأمرضهم وصرعهم وضيق صدورهم, وضيق صدورهم. اللهم أبطله يا ربنا خاصا بهم, خاصا بها, خاصا به وبها, خاصا به وبها, في الذرية في الذرية, في الأولاد في الأولاد, قويا عظيما شديدا. فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره يا ربنا بقدرتك, فطره يا ربنا خاصا في الذرية, خاصا في الذرية, خاصا على الذرية, خاصا على الذرية. فطره يا ربنا أبطله, فطره يا ربنا قويا, فطره يا ربنا عظيما, فطره يا ربنا على الذكاء, على الذكاء والعبقرية, فطره يا ربنا على الذكاء, على الذكاء والعبقرية, على الذكاء والعبقرية. فطره يا ربنا أبطله على الذكاء والعبقرية. اللهم أبطله على الذكاء, على الذكاء والعبقرية, على الذكاء والعبقرية, وعلى الجمال, على الجمال, على الجمال, على الجمال, على الجمال, على الجمال. اللهم أبطله حسدا شديدا وعيونا, على الجمال, على الجمال, على الجمال, وعلى البهاء, وعلى البهاء, وعلى النظارة, وعلى النظارة, وعلى الشياكة, وعلى الشياكة, وعلى حسن جسم وقامة, وعلى عقل الرزين, وعلى عقل الرزين, وفكر سديد, وفكر سديد, وشعر طويل, وشعر طويل, وشعر طويل, وعلى ملامح الوجه. اللهم أطلع أثار الأحساد والعيون على ملامح الوجه, على ملامح الوجه, على ملامح الوجه. اللهم أطلع أثار الأحساد والعيون في الذرية في الذرية خاصة في الذرية خاصة فيهم وعليهم وبينهم. ابطلها يا ربنا ابطلها على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الصرع وعلى الصرع وعلى الضر وعلى التشنج. ابطلها يا ربنا ابطلها على الإغماء ابطلها على الإغماء ابطلها على الإغماء. اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها. عيون سالبة سالبة سالبة سالبة ابطلها يا ربنا. سلبت العافية سلبت الطمأنينة سلبت الطمأنينة سلبت الأمن والطمأنينة سلبت سلبت سلبت السعادة. اللهم ابطلها يا ربنا ابطل العيون العيون العيون. سلبت الذكاء والعبقرية سلبت الجمال شوهت شوهت شوهت شوهت الوجه شوهت الرأس شوهت الرأس شوهت الذاكرة شوهت العقل شوهت الجسد شوهت شوهت. ابطلها يا ربنا. عيون سرت سرت سرت قوية قوية نافذة. ابطلها يا ربنا. وأحسادا شديدة وأحسادا شديدة. ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا. ابطلها قوية ابطلها يا ربنا عظيمة ابطلها يا ربنا قوية ابطلها يا ربنا عظيمة. اللهم ابطلها يا ربنا. بسم الله ارقي الأولاد بسم الله ارقي الذرية الذرية الذرية مما فيهم مما فيهم مما عليهم مما فيهم مما فيهم مما فيهم مما عليهم مما عليهم مما آذاهم ممن آذاهم من عقد وعاقد من عقد وعاقد من حسد وحاسد من حسد وحاسد من عين وعائن من عين وعائن من عين وعائن. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. احسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا حارة وعيونا حارة وعيونا حاسدة وعيونا حاسدة. اللهم ابطلها يا ربنا. اصابت المدارس اصابت المدارس اصابت الولائم اصابت الزيارات اصابت المدارس عيون اصابت المدارس عيون اصابتها اصابته واصابتها في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس. عيون عيون عيون أصابت عيون أبطلها يا ربنا. عيون أحساد أصابت قوية أصابت قوية أصابت نافذة أصابت ناشبة أصابت أصابت سالبة أصابت طاحنة طامعة أصابت مشتهية متمنية. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم ابطلها يا ربنا. ابطل أحساد الأحساد والعيون. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم. اللهم ابطلها خاصة خاصة في الذرية فيه وفيها فيه وفيها فيه وفيها. بسم الله يرقي الأولاد الأولاد ذكورا وإناثا. بسم الله يرقيكم بسم الله يرقي الذرية الذرية الذرية. بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقيكم الله يقيكم. بسم الله يرقي العقل العقل العقل الرزين والفكر السليم. بسم الله بسم الله يرقي الذاكرة القوية الذاكرة القوية الذاكرة القوية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الدين والاستقامة الدين والاستقامة الدين والاستقامة. بسم الله بسم الله يرقي الجمال الجمال الجمال الجمال والبهاء والبهاء والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. بسم الله يرقي الحسب الحسب والنسب الحسب والنسب. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله يرقي الذرية بسم الله يرقي الأولاد الأولاد الأولاد الأولاد الأولاد ذكورا وإناثا. بسم الله يرقيكم أجمعين. بسم الله بسم الله يرقيكم من سحر من سحر وحسد وعين وعين وعين ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة ونظرة لامة ونظرة لامة ونظرة حاسدة ونظرة حاقدة. بسم الله يرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أطل هذا الحسد أطله يا ربنا خاصا في الذرية خاصا في الذرية خاصا في الذرية على الذرية خاصة خاصا في رؤوسهم خاصا في رؤوسهم خاصا في أجسادهم خاصا في دمائهم خاصا في عظامهم خاصا عن النفسيات خاصا عن النفسيات. اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطل هذه العيون ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا بحولك ابطلها يا ربنا بقوتك ابطلها يا ربنا بقدرتك ابطلها يا ربنا ابطلها. احسادا شديدة احسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا لامة. اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا. احسادا شديدة عيونا لامة عيونا لامة عيونا لامة. احسادا شديدة احسادا شديدة ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا. خاصة خاصة به وبها خاصة به وبها خاصة به وبها خاصة به وبها خاصة عليه وعليها خاصة عليه وعليها، خاصة عليه وعليها، في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس، على الشرع على التشنج وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الإغماء وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى دوخة وصداع وعلى دوار وصداع وعلى دوخة وصداع وعلى دوخة شديدة وعلى صداع شديدة وعلى ألم وضيمة وعلى ضر شديد وعلى ضر شديد وعلى ضر شديد وعلى غلبة عليهم وعلى أحلام مزعجة وعلى أحلام مفزعة وعلى آلام آلام متنقلة في الجسد في الجسد في الجسد. اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا وأحسادا وآثار عيون ونظرات يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا بقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا بحولك فاطلها يا ربنا بحولك. اللهم اطلها يا ربنا واخرجها، اللهم اطلها واخرجها، واخرج يا ربنا الشياطين، واخرج يا ربنا الشياطين، واخرج يا ربنا المردة والعفاريت، واخرج يا ربنا المردة والعفاريت، واخرجهم يا ربنا من رؤوسهم، واخرجهم يا ربنا من اجسادهم، واخرج يا ربنا الشياطين من رؤوسهم واجسادهم. بسم الله بسم الله يركب ذرية، بسم الله يركب ذرية، بسم الله يركب ذرية، بسم الله يركب ذرية، والله يقيكم أجمعين، والله يكفيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين، بسم الله يركيكم، والله يقيكم، والله يكفيكم، والله يحميكم، والله يعافيكم، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم أطر يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحقد الدفين والحقد الدفين، خاصة في الذرية، خاصة على الذرية، على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، ومشتركة بينهم وبين الوالدين، في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، في الجد والجدة، في الجد والجدة، في الوالد والوالدة، في الوالد والوالدة، وفي الأجداد، في الوالدين وفي الأجداد، في الوالدين وفي الأجداد، أثر عليهم سرافيهم سرافيهم منقولة منقولة مشتركة مشتركة مشتركة موروثة موروثة. اللهم أبطله سحرا عظيما وحسدا شديدا، اللهم أبطله اللهم أبطله سحرا عظيما وحسدا شديدا. وعيونا وعيونا اللامة وعيونا اللامة وعيونا اللامة وعيونا الحارة أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا. قوية قوية نافذة نافذة أبطلها يا ربنا. قديمة قديمة قديمة اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا. بسم الله أرقي الأولاد بسم الله أرقي الأولاد بسم الله يرقي الأولاد بسم الله يرقي الذرية بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا حسدا شديدا وآثار عيون وأسحار وعقاد مربوطة في الوالدين اثرت في الذرية معقودة في الأجداد اثرت على الأحفاد اثرت على الأحفاد. اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك يا ربنا وقدرتك أبطلها يا ربنا على الرأس على الرأس على الرأس أثرت على الجمال والبهاء أثرت على العقل أثرت على الجسد أبطلها يا ربنا أبطلها يا ربنا أثرت على الأولاد على الأولاد ذكورا وإناثا أثرت تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا. بسم الله اركي الذرية بسم الله اركي الذرية بسم الله اركي الذرية بسم الله اركي الذرية بسم الله اركي الذرية بسم الله يركي الذرية بسم الله يركي الذرية بسم الله يركي الأولاد مما فيهم وعليهم ومما أثر عليهم ومما فيهم ومما فيهم ضيق صدورهم ألمهم وأوجعهم. اللهم أطل يا ربنا ما سبب الإغماء الإغماء الإغماء. بسم الله بسم الله بسم الله يركي الرأس بسم الله يركي العقل والمخيخة بسم الله يركي القلب والصدر بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم. بسم الله يرقي الذرية الذرية الأولاد الأولاد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقي الأولاد أرقي الذرية بسم الله بسم الله أرقيكم الله يقيكم ويكفيكم ويحميكم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي قلوبكم فرق صدوركم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أبطل يا رب العين العين العين اخرجي يا عينا اخرجي بأمر الله اخرجي من الأولاد اخرجي من الأولاد يا عين أصابت يا عين ضرت يا عين ضرت يا عين أصابت يا عين نكبت يا عين غمت يا عينا يا عينا على الغم وعلى الإغماء اخرجي يا عينا صرعتي اخرجي بأمر الله يا عينا صرعتي يا عينا ضررتي كرسي يا عينا كنت شرا ومكرا وكيدا اخرجي بامر الله لا اخرجها من اولادك اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون من الذريه من الذريه من الوالدين من الوالدين يا ربنا من الاجداد من الاجداد من الاجداد اللهم اخرج العيون يا ربنا اخرج العيون اللهم اخرج العيون اللهم اخرج العيون اخرجي يا عينا يا عينا صامته يا حسدا صامته اخرجوا بامر الله يا اسحارا عظيمه ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا اللهم اخرج اخرجي يا اسحارا عظيمه اخرجي بامر الله احسابا شديده اخرجي بامر الله عيونا اللامه اخرجي بامر الله اللهم اخرجها الاغماء على الإغماء على الإغماء على الضر على الشر على الضر على المكر على الكيد على ضر على ضر على مرض على مرض على شر على شر على إغماء على إغماء على خفقان على على ضيق صدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى شرود في الذهن وعلى شرود في الذهن اللهم أطرها يا ربنا اللهم اعطلها اللهم فكها اللهم اعطلها اللهم فكها اللهم اعطلها اللهم فكها اللهم اعطلها اللهم فكها اللهم اعطلها اللهم فكها عيونا عيونا اللهم انزعها اللهم اخرجها اللهم افقعها اللهم اخرجها اللهم اصهرها اللهم اصهرها اللهم اصهرها اللهم اطل يا ربنا ضرا في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن اخرجه اخرجه في الباطن في الباطن سحرا حسدا عيونا عيونا تمكنت سيطرت استولت استحوذت في الباطن في الباطن بسم الله في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن قويه قويه نافذه نافذه نافذه ابطلها ابطلها بسم الله بسم الله ابطلها ابطلها ابطلها ابطلها قويه قويه نافذه نافذه نافذة أبطلها أبطلها عيونا عيونا عيونا لامة لامة حارة حارة حارة حارقة حارقة أبطلها أبطلها أسحارة مأكولة مشروبة أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها أسحارة أسحارة أحسادة أحسادة أحسادة عيونا عيونا عيونا أبطلها أبطلها أبطلها فكها فكها فكها فكها أبطلها أبطلها أبطلها أبطلها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها بسم الله بسم الله أرقي الأولاد الأولاد الأولاد الأولاد ذكورا وإناثا والأسحاب والأسحاب والأسحاب والأحساد والأحساد والعيون بسم الله أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية بسم الله أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية بسم الله بسم الله أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية أرقي الذرية بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم احل العقد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط اللهم فك المرابط اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم ابطلها يا مولانا بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم ابطلها يا ربنا اسحارا واحسادا احسادا شديدا احسادا شديدا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا لامه لامه لامه لامه حارة حارة حارة حاسدة حاسدة حاسدة ومعجبة ومعجبة ومشتهية معجبة ومشتهية مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية اللهم أطلها اللهم أطلها من الأولاد من الأولاد اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها اللهم أطلها بسم الله أرقي الذرية الذرية الذرية الذرية الذرية من شيء خاص فيهم من حسد خاص عليهم من أسعار خاصة بهم من أسعار خاصة بهم ومن آثار عيون عيون فيهم خاصة ومما هو مشتركة ومما هو مقترنة ومما هو موروث من الوالدين من الوالدين من الوالدين من الأجداد من الأجداد من الوالدين من الوالدين من الوالدين ومن الأجداد من الأجداد من الأجداد الله أكبر بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل الحسد اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطل السحر اللهم أبطله مأكولا ومشروبا أبطله يا ربنا مدفونا أبطله يا ربنا مرشوشا ومنثورا اللهم أبطله موروثا اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحر إنس وجان سحر إنس وجان سحر إنس وجان سحر اخرى انس وجان، وحسدا شديدا من انس وجان، من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من المعارف من المعارف من المعارف. واصابهم في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اعطه. اصابهم في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس في المدارس. اللهم اعطه اللهم اعطه اللهم اعطه اللهم اعطه. اصابهم في المدارس في المدارس للمعلمين والمعلمات للمعلمين والمعلمات. اللهم اعطه يا ربنا حسدا شديدا للمعلمين والمعلمات. اللهم اعطه حسدا شديدا وحقدا دفينا. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا احسادا شديدة عيونا لامة عيونا حارة. اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم حلها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا اللهم اطرها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. حرك يا ربنا ساكنة انطق يا ربنا صامتة فك يا ربنا مربوطة واحل يا ربنا معقدة. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم ابطل السحر اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل الحسد اللهم ابطل فرعي عين عين قوية عين عين عين نافذة عين عين عين. اللهم ابطلها عين عين. اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي من الكبير والصغير اخرجي من الكبير والصغير اخرجي بأمر الله. اخرجي يا عينا اخرجي من الذكر والانثى اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسا يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس يا نفس. متعلقة متعلقة متعلقة حسدا حسدا وحقدا متعلقة متعلقة متعلقة متعلقة حسدا وحقدا متعلقة متعلقة حسدا وحقدا متعلقة متعلقة متعلقة حسدا وحقدا متعلقة متعلقة متعلقة عداوة وظلمة متعلقة متعلقة عداوة وظلمة. اخرجي يا عين يا عين يا عين يا نفس يا نفس يا نفس اخرجي بأمر الله. متعلقة هوى وعشقا هوى وعشقا هوى وعشقا ومحبة ومحبة ومحبة ومحبة وإعجاب وإعجاب وإعجاب وإعجاب. اخرجي يا عينا اخرجي يا نفسا متعلقة متعلقة في الرأس في الرأس في الوجه في الشعر في العقل في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد فيه وفيها متعلقة به وبها متعلقة فيه وفيها. يا ربنا يا ربنا اللهم اخرجي يا نفسا يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا فيه وفيها في الراس في الراس اخرجي يا نفسا على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي من الشعر اخرجي من العقل اخرجي من الوجه اخرجي اخرجي يا نفسا اخرجي اخرجي اخرجي من الراس اخرجي من الراس اخرجي من القلب والصدر اخرجي من القلب والصدر اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي من الدم اخرجي من العظم اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي يا نفسا اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله. اللهم اخرجها نفسا نفسا نفسا اخرجي يا نفس اخرجي بأمر الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقدرة الله اخرجي بقوة الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي من الذرية اخرجي من الذرية يا انفس فيهم وعليهم وبينهم اخرجي بأمر الله. اللهم اخرج الانفس اللهم اخرج الانفس اللهم اخرج الانفس اللهم اخرجها. مؤذية مؤذية ظالمة ظالمة طاغية طاغية باغية باغية معتدية معتدية اخرجي يا انفس اخرجي يا انفس. متعلقة متعلقة هوى وعشقا متعلقة هوى وعشقا متعلقة ظلما وانتقاما متعلقة متعلقة. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. انفسا انفسا رديئة رديئة رديئة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة ظالمة طاغية باغية معتدية معتدية معتدية مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية. يا قوم لم تؤذونني يا قوم لم تؤذونني. بسم الله بسم الله. اللهم اعطلها اللهم اخرجها من اجسادهم اللهم اخرجها من رؤوسهم اللهم اخرجها يا ربنا. اذت الروح والجسد اذت الارواح والاجساد اذت الارواح الطيبة اذت ارواحهم التقية اذت ارواحهم اللطيفة اذت ارواحهم اللطيفة الزكية التقية المؤمنة المؤمنة الصادقة الصادقة النقية الصفية. آذت أرواحهم، آذت أجسادهم، آذت أجسادهم الرافعة السائدة لك يا رب العالمين. بسم الله بسم الله، طاهر الروح والجسد، طاهر الروح والجسد، طاهر أرواحهم يا ربنا، طاهر أرواحهم يا ربنا، أرواحهم طاهرها يا ربنا، وأجسادهم وأجسادهم وأجسادهم، والحظ والنصيبة والحظ والنصيبة والحظ والنصيبة والحظ والنصيبة والحظ والنصيبة والحظ والنصيبة والحظ والنصيبة، والقوة والقدرة والقوة والقدرة والقوة والقدرة يا ربنا يا ربنا، أعدهم يا رب الفلاق من شر ما خلق، أعدهم يا رب الفلاق، اللهم أعدهم يا رب الفلاق، اللهم أعدهم يا ربنا من كل ما من شر ما خلقته يا ربنا، من شر ما خلقته يا ربنا، اللهم أعدهم يا ربنا من شر ما خلقته، من شر ما خلقته، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا من شر الليل والنهار، من طوارق الليل والنهار، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر كل ذي عين، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر حاسد إذا حسد، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعد يا ربنا الذرية، أعد يا ربنا الذرية، أعد يا ربنا الأولاد، الأولاد الأولاد، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا، يا ربنا أعدهم يا ربنا، أعدهم يا مولانا، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا ربنا، أعدهم يا مولانا، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعدهم من شر النفاثات في العقد، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، أعدهم يا ربنا من شر النفاثات في العقد، يا واحد يا صمد، يا واحد يا صمد، يا فرد يا صمد، اللهم أعدهم يا ربنا، اللهم أعدهم يا ربنا، بسم الله ارقي الأولاد، بسم الله ارقي الذرية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ارقيكم الله يقيكم، ارقيكم الله يحميكم، ارقيكم الله يعافيكم، الله والله يعافيكم ويحفظكم ويكلؤكم ويرعاكم، بسم الله بسم الله ارقيكم، والله يقيكم، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، اللهم قيهم يا ربنا وقنا اجمعين كل شر، قيهم يا ربنا وقي الوالدين، الوالدين والاجداد والاجداد، كل شر كل شر كل شر كل شر كل شر، كل ضر كل ضر، كل سحر كل سحر كل سحر، كل حسد كل حسد كل حسد، كل عين كل عين كل عين كل عين كل عين كل عين، الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بسم الله بسم الله بسم الله، ارقي الأولاد ذكورا وإناثا، بسم الله بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك أجمعين، بسم الله بسم الله بسم الله، بسم الله ارقي الأولاد والذرية، بسم الله ارقي الأولاد والذرية، بسم الله ارقي الأولاد والذرية، بسم الله ارقي الأولاد والذرية، بسم الله ارقي الأولاد والذرية، بسم الله ارقيكم أجمعين، بسم الله ارقي الوالدين، بسم الله ارقي الوالدين، بسم الله ارقي الوالدين، بسم الله ارقي الوالدة والوالدة، بسم الله ارقي الوالدة والولد، بسم الله ارقيكم أجمعين من ضر فيكم وعليكم، بسم الله ارقي الأجداد الأجداد الأجداد، الجدات الجدات، بسم الله ارقيكم أجمعين، بسم الله ارقيكم أجمعين، والله يرقيكم أجمعين، والله يعافيكم أجمعين، الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فاطل ما عمله السحرة في الذرية في الذرية فاطل يا ربنا ما عمله الحسدة في الذرية في الذرية فاطل يا ربنا ما عمله العائن والناظر في الذرية في الذرية فاطل يا ربنا ما عمله ما عمله الإنس والجن في الذرية في الذرية في الأولاد في الأولاد في الأولاد فالله خير الحافظة فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين فالله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا ما عملوا أطل يا ربنا ما صنعوا أطل يا ربنا ما كادوه أطل يا ربنا ما مكروه أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر مأكولا ومشروبا مرشوشا ومنذورا مذرورا ومشموما أطله يا ربنا مدفونا أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأسحار أطل يا ربنا الأحساد والعيور قديمة وقوية وعظيمة وشديدة أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا في الجسد أطلها يا ربنا في الجسد أطلها يا ربنا في الوالد أطلها يا ربنا في البيت في البيت في البيت وفي المدرسة وفي المدرسة أطلها يا ربنا أطلها بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك اللهم أطلها يا ربنا أطلها على الهدى والتقى والعفاف أطلها يا ربنا على الهدى والتقى والعفاف اللهم أطلها يا ربنا على الصحة والعافية أطل يا ربنا الأحساد والعيون يا ربنا والنظرات يا ربنا والأنفس أطلها يا ربنا على الجمال على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة اللهم أطلها على غنى اللهم أطلها على رفعة اللهم أطلها على هدى اللهم أطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أطلها يا ربنا تسري في دمائهم أطلها يا ربنا تجري في أجسادهم اللهم أطلها تكون في الرؤوس سببت إغماء وتشنجا وصرعا سببت آلاما وأوجاعا وأسقاما سببت خوفا خوفا خوفا خوفا شديدا وفرقا سببت آلاما وأوجاعا اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك بسم الله فارك الأولاد والذرية بسم الله ارقي الأولاد والذرية بسم الله ارقي الأولاد والذرية بسم الله ارقي الأولاد والذرية بسم الله ارقي الأولاد والذرية بسم الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله وصوركم فأحسن صوركم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله ورفعناه مكانا عليا فتبارك الله فتبارك تبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله إن الله اصطفاك وطهرك وطهر في واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك يا ربنا في الذرية بارك للذرية يا ربنا فيما أتيتهم فيما أتيتهم فيما أتيتهم فيما أعطيتهم. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا فيما أتيتهم فيما أعطيتهم فيما وهبتهم فيما نعمت به عليهم فيما نعمت به عليهم. بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا بارك لهم يا ربنا في الوالدين الطيبين المباركين يا ربنا وسلمهم أجمعين. ولكن الله سلم سلمهم يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلمنا أجمعين يا ربنا من كل سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس يا ربنا وعقادة يا ربنا من ضيق الصدر ومن شتات الأمر سلمهم يا ربنا سلمها يا ربنا من الإغماء يا ربنا سلمها يا ربنا من عقدة في الرأس سلمها يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا سلمهم أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله. ولكن الله سلم ولكن الله سلم ولكن الله سلم. سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا سلمهم يا ربنا واحفظهم يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله ارقي الذرية بسم الله ارقي الأولاد بسم الله ارقي الأولاد مما سرى فيهم مما أسرى عليهم مما هو خاص فيهم من الأسحار والأحساد والعيون والعيون والنظرات والعقاد. بسم الله بسم الله يرقي بطونكم بسم الله يرقي فروجكم بسم الله يرقي قلوبكم قلوبكم وصدوركم قلوبكم وصدوركم وصدوركم. بسم الله يرقي الرأس الرؤوس الرؤوس. بسم الله يرقي السمع والبصر والنطق والنطق والعقل الرزين والفكرة السديدة والذاكرة والذاكرة. بسم الله يرقي الوجه الوجه الجميل بسم الله يرقي الشعر الشعر الجميل بسم الله يرقي أرقي الجلد الجلد الحسن النظر النظر الجلد الحسن. بسم الله بسم الله بسم الله أرقي رجولتك بسم الله يرقي أنوثتك بسم الله بسم الله أرقي الذرية الذرية الذرية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله خير حافظا ولكن الله سلم. بسم الله بسم الله بسم الله. أرقيكم الله يقيكم ويكفيكم ويحفظكم. بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر سحر وحسد وحسد وحسد وعيون وعيون وعيون وعيون ونظرات ونظرات ونظرات ونظرات وعقد وعقد. بسم الله يرقيكم من الخوف من الخوف والقلق والقلق والأرق والأرق والأرق والضر والشر والمكر والكيد. بسم الله يرقيكم من السحر من السحر من سحر إنس وجن من سحر إنس وجن من حسد شديد. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظهم بحفظك وتخلعهم برعايتك وتحرس بعينك التي لا تنام. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم. اللهم عفوا وعافية للوالد والولد يا ربنا، عفوا للأولاد، عفوا للذرية يا ربنا، وعافية لهم أجمعين. ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وعافهم من بلائهم أجمعين يا ربنا. تول أمرهم واكشف كروبهم وعافهم يا ربنا من ذرهم وسحرهم وحسدهم وعيون فيهم يا ربنا، ومن ذر وشر ومكر وكيد عليهم وغلبة. اللهم شفاهم يا ربنا من الإغماء والتشنج والصرع، شفاء من الخوف والقلق والأرق، شفاء يا ربنا من آثار العيون والأسهال والأحساب يا ربنا، ومن كل العقد يا ربنا في الوالدين وفي الأجداد وفي الوالدين وفي الأجداد وفي الذرية أجمعين يا ربنا. ارحم ضعفهم واجبر كسورهم وعافهم من بلائهم يا ربنا. اللهم حصني وحصنهم أجمعين يا ربنا، حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.